العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هذه ليلة فاضلة، فهي من العشر الأواخر من رمضان، وهي من الأوتار، وهي ليلة 27. وقد تكاثرت النصوص على أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وليلة القدر العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. فيحسن بالإنسان أن يكرس جهوده في طاعة الله عز وجل، وأن يعلن في هذه الليلة المباركة التوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى، ومن لوازمها أن يقلع المرء عن الذنب، وأن يعزم على عدم العودة مرة أخرى، وأن يندم على ما حصل منه من تقصير وغفلة. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه. والمولى نادى عباده المؤمنين بصفة الإيمان التي هي قول وعمل واعتقاد، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة صادقة. فيحسن بالإنسان أن يتوب إلى الله في هذه الليلة، لأن الجميع يخطئ، وقد يكون بقصد وقد يكون بدون قصد، ولكن إذا تاب إلى ربه ورجع إلى رشده وعاد إلى صوابه يكون كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونكمل أيها الأحباب ما قرأناه في الليلة الماضية من أمور تتعلق بالاعتكاف. 486 السطر الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وخرج من معتكفه بعد آخره، يعني يدخل المعتكف قبل مغرب الليلة الأولى ويخرج بعد غروب الشمس من الليلة الأخيرة. فإذا نوى مثلا في العشر الأواخر، دخل بعد قبل مغرب شمس ليلة 21، وخرج بعد إعلان ثبوت العيد. نعم، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وإن نذر يوما دخل قبل فجره. إذا نذر أن يعتكف يوم دخل قبل الفجر وخرج بعد غروب الشمس. وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه. ولا تدخل ليلة ويوم. إذا نذر يوم لا تدخل الليلة، وإذا نذر ليلة لا يدخل اليوم، وإذا نذر يوما وليلة دخل جميعا، إنما الأعمال بالنيات. نعم. ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها، ولا يخرج المعتكف من إذا معتكف. دخل المعتكف فلا يخرج إلا لما لا بد له منه، يخرج لقضاء الحاجة، يخرج لطعام، يخرج لشراب، يخرج لتجديد وضوء، أما أمور أخرى فلا يخرج لأنها تتنافى مع الاعتكاف، فلا يزور مريضا ولا يشهد جنازة ولا يذهب إلى صديق ولا يبيع ولا يشتري إلا الشيء الضروري. الشيء الضروري مثل أن يذهب يشتري له طعام، يذهب لأجل أن يشتري له ما يحتاج إليه من لباس مثلا أو من لوازمه. نعم. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. إذا كان عنده أحد يمكن يأتي له ما يخرج هو، ويؤتى له بالطعام والشراب في مكان اعتكافه، وإذا كان لا يمكن مثل الحرم الآن ما يسمح بدخول الأطعمة فيخرج ليتناول الطعام، أو مثلا لو في مكان آخر يسمح لكن ما عنده أحد يحضر له الأشياء ويوصلها يذهب بنفسه. نعم. وكقي بغته وبول وغائط وطهارة، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تكون في المسجد وهي ضرورية. نعم. وطهارة واجبة وغسل متنجس. نعم. واحتلم واحتاج إلى أن يغتسل، مثلا لو قلنا الوضوء يمكن يتوضى داخل في زمزم، لكن احتاج إلى الغسل لأنه نام واحتلم ووجب عليه غسل جنابه، فماذا يعمل؟ لا بد أن يخرج لأجل أن يغتسل. تنجس ثوبه فيذهب لأجل أن يغسله. نعم. وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتا. نقول نوى الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وإنما تقام فيه الجماعة، فهو يخرج لأداء صلاة الجمعة في المساجد الأخرى. هناك قضية عرضت أمام القاضي ولديه شهادة، لأجل أن لا يضيع الحق ولأجل أن لا تنطلي الأمور ولا تتضح الصورة، فيذهب إلى القاضي للإتيان بشهادته. نعم. وإلى جمعة وشهادة لزمتا، والأولى أن لا يبكر لجمعة، يذهب في الوقت المناسب لصلاة الجمعة، لا يبكر يبقى في معتكفه. فمر بنا بأنه إذا ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وإذا كان في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا كل ما يبكر فهو أولى. لكن إذا كان معتكف لا يبكر، بل يذهب في الوقت المناسب، يبقى في معتكفه ويذهب في الوقت المناسب. نعم. ولا يطيل الجلوس بعدها. إذا صلى الجمعة عاد إلى مكان اعتكافه لا يطيل الجلوس ولا يسرع في المشي، يمشي مشيا عاديا. نعم. وله المشي على عادته. نعم. وقصد بيته لحاجة، يقصد بيته لحاجة لأنه ما وجد مكان، إما أنه ما وجد مكان أو وجد مكان فيه منة والمنة لا يريدها، فهو يذهب إلى بيته ليجدد الوضوء، يذهب إلى بيته ليأكل ويعود إلى معتكفه. نعم. إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة، وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه. نعم. لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه، لا بول ولا فصد، لأن الفصد فيه دم والحجامة فيها دم وهذا يؤثر على المسجد، فلا وإنما يغسل يده. نعم. وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، ولا يعود مريضا. لا يعود، عيادة المريض سنة، وحضور الجنازة والمشي معها سنة أيضا، لكن هو مرتبط باعتكافه، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا إذا تعين عليه ذلك. تعين عليه تكون المريض مثلا والده أو ابنه أو بنته أو زوجته أو أخوه، فلو لم يأته لا حصل أمور لا تحمد عقباها، فلذلك إذا تعين عليه عاد المريض، وإذا تعين عليه مشى مع الجنازة، وإذا لم يتعين عليه ذلك فلا يفعل. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. نعم. إلا أن يشترط، إلا إذا اشترط في الاعتكاف، قال إني نويت الاعتكاف مثلا، ومن حقي زيارة المريض، ومن حقي شهود الجنائز، ومن حقي، إذا اشترط ذلك له أن يفعله. نعم. إلا أن يشترط، أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة. إذا اشترط ذلك فله ما اشترط. نعم. وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه، كل قربة لم تتعين عليه لا يخرج، وإذا تعينت خرج، وإذا كان اشترط له أن يخرج. نعم. وما له منه بد كعشاء، كعشاء ومبيت في بيته، لا الخروج للتجارة. الخروج للتجارة لا، لو اشترط نقول لا، ماذا يتنافى مع الاعتكاف. الخروج التكسب في الصنعة لا يجوز، لأنه ارتبط بهذا الاعتكاف، وهذا يتنافى مع الاعتكاف، فلو اشترطه لا يعني. نعم. ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ولا الخروج لما شاء. نعم. وإن قال متى مرض، إن قال متى مرض من حقي أن أذهب إلى المستشفى، نقول إذا مرضت اذهب، وإذا أخذت العلاج اللازم فارجع إلى معتكفك. نعم. ومتى قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر، وإذا زال العذر شفي، راجع الطبيب، انتهى من ما اشترط، يرجع إلى مكان اعتكافه. نعم. وإن زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. نعم. وإن وطئ المعتكف، وإن وطئ في الفرج أو باشر فأنزل فسد الاعتكاف، لأن الله يقول في محكم التنزيل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا وطئ في الفرج أو باشر دون الفرج لكن أنزل المني نقول فسد الاعتكاف. نعم. أما لو احتلم، نام في الحرم واحتلم، الاعتكاف صحيح وما عليه إلا أن يغتسل. نعم. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، أنزل بمباشرة دونه يعني دون الوطء فسد اعتكافه، فسد الاعتكاف بالوطء، وفسد الاعتكاف بالمباشرة مع الإنزال. نعم. ويكفر كفارة يمين. نعم. إن كان الاعتكاف منذورا. نعم. لأنه في حكم اليمين. لإفساد نذره. لأن الوط الكفارة قلنا قبل أيام خاصة بالوقاع في نهار رمضان، أما غير ذلك فلا كفارة. هنا قلنا يكفر كفارة يمين لأن الاعتكاف منذور والنذر يكون له كفارة يمين، فالكفارة التي وجبت عليه إنما هي لأجل النذر، إنما هي لأجل النذر لا لأجل الوطء وهو معتكف، لأنه لو وطئ في أي وقت فليس هناك كفارة إلا إذا كان في نهار رمضان. نعم. لإفساد نذره لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه بخروج لما له منه يبطل بد. إذا خرج للسوق لبيع لشراء شيء لا يحتاج إليه، خرج ليتمشى في الشارع، خرج إلى مكان كذا ما له لزوم، نقول بطل الاعتكاف لأنه خرج في وقت لا ينبغي له الخروج ولم يتعين عليه الخروج، يعني ليس هناك ما يدعو إلى الخروج، فالاعتكاف لزوم المسجد ولم يحصل منه اللزوم. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد، يعني شيء يستغني عنه ما هو ضروري. في الأول زار المريض، ليه؟ قال لأنه أبوي لابد أزوره. زار المريضة، لماذا؟ قال لأنها أمي. شهد الجنازة لأنها من أهل بيته. ذهب إلى المستشفى لأنه مريض يريد يأخذ علاج. أما الآن خرج لأمر لا داعي له، نقول بطل الاعتكاف لأنه أتى بما يتنافى مع الاعتكاف. نعم. ولو قل، ولو كان الخروج قليلا. نعم. ويستحب اشتغاله. طيب ماذا يفعل، ماذا يفعل المعتكف؟ قلنا هو لزوم مسجد وبيبقى في المسجد 24 ساعة يصلي وقت الصلوات، ماذا يفعل بقية الوقت؟ قال يشتغل بالقرب. يشتغل بالقرب، ما هي القرب؟ أي التي فيها الأجر، أي التي فيها المثوبة، أي التي يحصل بها على الثواب، والتي ترفع من درجاته، والتي تحط من سيئاته. ما مثال ذلك؟ قراءة القرآن، الذكر، التحميد، التسبيح، التهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا غراس الجنة، إذا أكثر التسبيح والتهليل هذا غراس الجنة. فيقول بأن المعتكف يكثر من القرب، من أفعال البر، من التسبيح والتهليل والتحميد. سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، قال لا يزل لسانك رطبا، منين؟ من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن هذا هو الذي يصعد إلى السماء. والله سبحانه يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفعه، هو الذي يرفع إلى السماء. فإذا قضى الإنسان وقته وقت اعتكافه بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، يكون قد استغل الوقت فيما هو مفيد ونافع. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. من اشتغاله بالقرب من صلاة، وقت الصلوات، وقراءة أفضل ما يقرأ كتاب الله عز وجل، وذكر تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء، لأن الدعاء كما قلنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن يسأل الإنسان ربه من خير الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيشتغل بالقرب ويجتنب ما لا يعني، فلان عمل كذا، فلان أو جاء أحد يصلي في المسجد ويعطيه بعض الأشياء، فلان باع، فلان اشترى، هذا لا يعني. يجتنب هذه الأمور لأنها تؤثر على اعتكافه. نعم. واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، لقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هو باقي في المسجد، طيب ينقطع عن أهله؟ كلا، لا بأس أن يزوره ابنه، لا بأس أن تزوره زوجته، لا بأس أن يزوره أهله في المسجد ويتحدث إليه حديثا ليس فيه ما يدعو إلى الشهوة. أما إذا تحدثت المرأة حديث يدعو إلى الشهوة، يميل إلى الرفث، إلى ذكر الجماع، فلا. فإذا تحدثت إليه حديثا يتعلق بشؤون الأولاد أو يتعلق بشؤون البيت، وطمأنت أن كل شيء على ما يرام وأن الأمور تسير وفق ما أراد، لأجل أن يكون مطمئن البال مرتاح الخاطر، فلا حرج في ذلك. يعني ما نقول انقطع عن الناس، لا بأس من زيارة أهله لا. نعم. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه، وتصلح رأسه إذا كان رأسه مثلا عنده رأس كث، ويريد أن يحتاج إلى أن مثلا دهن، يريد أن يوضع فيه ما يصلحه أو أن تمشط رأسه بدون أن يكون هناك تلذذ. نعم. وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتي. وله أن يتحدث مع من يأتي. ما ليس معناه أنه إذا لزم المعتكف إذا جاء أحد يسلم عليه لا انصرف عنه، لا، يتحدث مع من زاره، لكن يكون حديث مختصر ويكون حديث في حدود، لا ينسجم معهم في حديث طويل قد يضيع الوقت بدون فائدة، بل يتحدث معهم فيما فيه مصلحة. نعم. مع من يأتيه ما لم يكثر. نعم. ويكره الصمت إلى الليل. ويكره أنه مثلا يسكت مجرد ساكت، لا، ما يطلب منه أو لا يجوز. ورجل نذر الصمت فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم، وأفضل ما يتكلم به الإنسان الذكر، أن يقول سبحان الله، أن يقول الحمد لله، أن يقول لا إله إلا الله، الله يقول الله أكبر. نعم. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذر لم يفي به. ويكره الصمت إلى الليل، يعني السكوت من الصباح إلى المغرب، لا. ونذر رجل هذا الأمر لأجل أن يحفظ لسانه فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة، ينبغي لمن جاء إلى المسجد مثلا بعد العصر ونوى أن لا يخرج إلا بعد صلاة العشاء أن ينوي الاعتكاف لأجل أن يحرز الأجر ويحرز المثوبة، الوقت اللي يبقى في المسجد ينوي فيه الاعتكاف. نعم. لا سيما إن كان صائما. نعم. لا سيما إن كان صائما فهو يبقى في المسجد ومنقطع عن الأكل والشرب عبادة لله، فهذا حري أن يحصل له الأجر والمثوبة. نعم. ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره. وما يجوز البيع ولا الشراء للمعتكف ولا غيره في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، كما أنه ورد في من ينشد الضالة. من ينشد الضالة، وش معنى ينشد الضالة؟ نعم، فقد منه شيء ويسأل، أنا مثلا فقد مني هذا القلم أقول من رأى قلمي، من رأى قلمي إلى آخر، هذا إنشاد الضالة، لا يجوز ذلك في المسجد. فورد بأنك إذا سمعت من ينشد الضالة قل لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. وإذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للذكر والعبادة والتهليل والتكبير في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح، ولا يصح البيع داخل المسجد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.